بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، وصل بنا المقام في هذا الكتاب المختصر في فقه الفرائض إلى باب العصبة، بعد ما ذكرنا أصول المسائل وقرأنا التتمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فالعصبة قال جمع عاصب، والعاصب هو من يتعصب به من قرابة وموالي. وأما عند الفرضيين فالعصبة هو من يرث بلا تقدير، هذا تعريفه عند الفرضيين، بخلاف إيش؟ صاحب الفرض، فإنه أو الفرض ما قدر في كتاب الله، وصاحب الفرض من له نصيب مقدر لا يتجاوزه. فإذا العاصب هو من يرث بلا تقدير، فربما ورث شيئا بسيطا وربما ورث شيئا كثيرا، وهذا بحسب ما تبقيه الفروض بعد أخذ أهلها لنصيبها. واختلف الفرضيون أيهما أقوى، صاحب الفرض أو العاصب، على قولين. فمنهم من قال أن العاصب أقوى من صاحب الفرض، وذلك لأنه يرث بلا تقدير، ومعلوم أن من يرث بلا تقدير أوسع ممن يرث بشيء مقدر، فربما حاز المال كله كالابن، فإنه إذا هلك هالك عن ابن فإن المال له كله إن لم يزاحمه أحد. والقول الثاني على أن صاحب الفرض أقوى من العاصب، وتعليلهم في ذلك قالوا أن صاحب الفرض لا يسقط بحال بخلاف العاصب، فربما سقط عند استغراق أصحاب الفروض لفروضهم، وصاحب الفرض وإن كان فرضه مقدر إلا أنه وارث بكل حال. يعني أنه إيش؟ أن صاحب الفرض لا يسقط. وقال أصحاب القول الأول الذين قالوا أن العصوبة أقوى، قالوا أن العاصب ربما يسقط ربما لا يسقط، فالبنوة لا تسقط والأبوة لا تسقط. نقول صحيح، لكنه لا يجري على جميع العصبة، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن نصيبهم غير مقدر، فربما أخذوا القليل وربما أخذوا الكثير، بخلاف صاحب الفرض الذي أولا لا يسقط وثانيا فرضه مقدر يأخذه، وربما كان سببا في إسقاط إيش؟ العصب. فالأظهر والأقرب أن صاحب الفرض أقوى من جهة إيش؟ أنه لا يسقط، والعاصب أقوى باعتبار تحصيله، فربما حصل أكثر من صاحب الفرض. فإذا كل له وجهة في القوة. يقول الشيخ: فيرث أي العاصب جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض. أن العاصب ربما ورث المال كله. طيب، قال: فيرث جميع المال، أي العاصب يرث جميع المال بشرط إن لم يكن معه صاحب فرض. وضربنا لذلك مثل بقولنا إيش؟ لو هلك هلك عن ابن فإن المال كله له. كذلك لو هلك هلك عن أب والأب عاصب فإن المال كله له. وكذلك لو هلك هلك عن عم أو أخ فإن المال كله له. وكذلك لو ورث، لو هلك هالك عن زوجة وعم فإن الزوجة لها الربع والباقي للعم تعصيبا، فيرث ثلاثة أرباع. إذن يرث المال كله إن لم يكن معه صاحب فرض. فإن كان معه صاحب فرض فإنه يرث بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه. الدليل على هذا وميراث العاصب قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وتكلم أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم رجل ذكر، هل هناك رجل غير ذكر؟ فتكلموا على هذه الجملة، فبعضهم قال أن هذا من باب التوكيد يؤكد رجوليته بالذكورة، ولكن الصحيح ما أشار إليه بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم رجل وأردفها بذكر لكي لا يفهم أن الميراث خاص للذكر للرجل دون الصغير، فإن الرجل يطلق على من بلغ من الذكور، فمن كان دون البلوغ لا يطلق عليه رجل، يطلق عليه صبي، يطلق عليه مميز. أما الذكر الرجل فإنه يطلق على من بلغ. فلخشية توهم أن الميراث يكون لمن بلغ دون الصغير أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة بقوله رجل ذكر، بمعنى أنه لا يمنع العاصب من الميراث وإن كان صغيرا. ولذلك جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود صارخا فقد ورث. مما يدل على إيش؟ على أن الصغير لا يمنع من الميراث، ولعموم قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، فهو يشمل الصغير والكبير. قال: ولا نعم، ويرث باقيه مع صاحب الفرض استغرق بعض المال، يعني يرث ما أبقت إيش؟ الفروض. قال: ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال، ما يرث شيء. فلو هلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم وعم، زوج وأم وأخ لأم وعم. كيف تقسيمه؟ الزوج النصف. نعم أحسنت. وللأم الثلث يعد الدلع الأخوان فرضا. أحسنت. والأخ السدس والعم استغراق. نعم والعم ليس له شيء لاستغراق الفروض، لاستغراق أصحاب الفروض نصيبهم. هذا مثال على إيش ما ذكره وقال ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال. والشيخ ربما لا يريد إيش صاحب فرض، لأن صاحب الفرض واحد يستغرق جميع المال ليس هناك شيء، لكن يقصد بأصحاب فروض استغرقوا المال كله. قال مثال إرثه جميع المال، وهذا نحن ضربنا عليه أمثلة ولكن لا بأس أن نقرأ أمثلة الشيخ ونحلها. قال أن يموت شخص عن أخيه الشقيق، إيش له؟ له جميع المال. قال مثال إرثه باقيه أن تموت امرأة عن زوجها وأخيها من أمها وأخيها الشقيق. ها محمد تستطيع؟ زوجة وأخ لأم وأخ شقيق للزوج، الزوج مو بزوجة، النصف. النصف أحسنت. نعم أخويها من أمها. طيب لا أخوي أحسنت أحسنت. والباقي في هذه المسألة سدس، لكن لا نقول سدس، نقول يعني ما عند القسم ما نقول والباقي سدس لهم، لا نقول الباقي لهم، لأن إذا ربطناها بالسدس كانها إيش. نعم. طيب مثال عدم إرثه أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين. ها مثال نفس اللي نعم. الزوج النصف وأمها. نعم لماذا؟ أحسنت. على أخوين من الأم لهم الثلث، لكن ما بقت شيء إذا، لأن الزوج أخذ نصف والأم سدس والأخوين لأم ثلث، ثلث وسدس هذا نصف، ثلث وسدس نصف، والنصف الثاني أخذ الزوج، ما بقي شيء. ولذلك قال الشيخ فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شيء للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال. طيب الآن العصبة أقسام ثلاثة أشار إليها الشيخ. نعم لكن اللي من الأم أصحاب فرض، فالقوة ما ننظرها بأصحاب الفرض والعصبة، القوة ننظر فيها لأصحاب الفرض فقط، للعصبة فقط. أما أصحاب الفرض فلهم نصيبهم المقدر يعطونه، هم أقرب من جهة القرابة، لكن هؤلاء يعني عصبة. ولذلك الابن قريب ما أقرب من الابن شيء، ومع هذا ليس صاحب فرض، هو عاصب. فلو هلك هلك عن أم وأب وزوج وابن، ألم له إيش؟ لها السدس لوجود فرع والد، والأب السدس، والزوج الربع، والابن له الباقي. وإن كان معه بعد أخت أو أختين للذكر مثل حظ الأنثيين يطلع للشيء يسير. طيب العصبة أقسام، أقسام ثلاثة، وأشار إليهم الشيخ بقوله ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه هو الذي لا يحتاج إلى إيش؟ إلى أحد يقويه في العصوبة، مثل إيش؟ مثل الابن، مثل الأب، مثل الجد، مثل الأخ، مثل العم، مثل صاحب النعمة المعتق. هؤلاء عصبة بأنفسهم لا يحتاجون إلى من يقويهم، فلذلك قال وإيش؟ عاصب بنفسه. والعاصب بنفسه هو الذي يرث من معتقه، أو نعم هو الذي يرث من معتق أبيه دون العاصب مع غيره أو بغيره. يتضح هذا الكلام بالمثال: لو هلك هالك عن معتق، عندك رقيق اعتقته، هذا الرقيق ذهب تكسب صار صاحب تركة أموال كثيرة، ثم بعد ذلك هلك مات، من يرثه؟ يرثه المعتق. إن كان لهذا العتيق يعني مثل زوجة نعطي صاحب الفرض فرضه، فإن أبقت الفروض فإنه يرثه معتقه لأنه صاحب النعمة عليه. طيب إذا لم يوجد المعتق يرثه من كان عصبة للمعتق بنفسه دون مع غيره أو بغيره، أيوة، فيرث ابن المعتق أو أبو المعتق أو جد المعتق أو أخو المعتق أو عم المعتق أو معتق المعتق إن كان. طيب إذا ورث ابن المعتق تجي البنت تقول بعد هذا أبوي، ليه ما نرث جميعا أنا مع أخي هذا؟ نقول لا، هذا عاصب بنفسه يرث بنفسه، والأخت لا ترث. لماذا؟ لأن الأخت قصدي البنت هذا مع الابن يكونون عصبة بالغير، والعاصب بالغير أو العاصب مع الغير لا يرثون شيء. واضح؟ واضح المثال؟ بس المعتق توزعت عليهم الفروض كما في شو اسمه؟ لا لا، يرثون هذا بالسوية، أبناء المعتق، أبناء المعتق، المعتق المعتق رأي الرقيق، أيه. أبناء يرثون كما يرث المرأة، إيه ما سوى، يعني ممكن أنه يحجب هذا المعتق، إيه نعم ممكن يحجب، ممكن يكون للعتيق هذا ابن وبنت أو له أب يحوز المال دون، لأنه يأتينا إن شاء الله إيش ترتيب العصبة، هذا في باب ترتيب العصبة. إذن العصبة ثلاثة أقسام: القسم الأول العاصب بنفسه، من هو العاصب بنفسه؟ قال جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم وذوي الأرحام. قال جميع الذكور، فخرج به إيش؟ الإناث من بنات أو أخوات أو أمهات. قال من الأصول، والأصول هو من يرجع إليه صاحب الفرض أو من يرجع إليه العاصب. هذا إيش الأصول؟ أبوك من أصولك، جدك من أصولك، أبي الجد من جهة الأب كذلك من أصوله. قال والفروع وهم كل من حدر منك يكون فروعك، ابنك، ابن ابنك، ابن ابن ابنك، كل هذه فروعك. قال والحواشي، الحواشي هم الأخوة سواء كانوا إخوة لك أو إخوة لأبيك. فإخوتك إيش؟ إما أشقة وإما لأب، وإخوة أبيك أعمام. فهؤلاء هم العصبة بالنفس. هذا النوع الأول من إيش؟ العصبة بالنفس. قال جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة. الثاني ممن يكون عاصبا بالنفس هو إيش؟ صاحب النعمة المعتق. والمعتق سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يرث لأنه عاصب بنفسه. مثال ذلك هلك هالك عن معتق، عندك رقيق اعتقته وتكسب صاحب مال، لما مات ما لها إلا أنت فأنت ترثه. طيب لو أن امرأة هي التي أعتقت ترثه جميع المال. طيب ربما يقول قال قبل قليل أنتم تقولون إيش العاصب بالنفس ذكر، نقول لا، العاصب بالنفس من يرث من غير الحاجة لغيره. وهذه المرأة ورثت بعصوبتها من غير أن تحتاج للغير، لكن لو لم توجد هي فإنه لا يرث مقامها يخلفها في مقامها إلا من كان عاصبا بالنفس. فلو هلك عن معتقة المال من يأخذه؟ المعتقة. طيب إذا لم تكن هناك المعتقة، يعني ماتت السيدة، أبناؤها من الذكور وبناتها لا يدخلوا. نعم. طيب القسم الثاني من العصبة العاصب بالغير والعاصب. نعم. الأنثى بالنسبة للعاصب بنفسه لا ترث إلا إذا كانت هي المعتقة فقط، أي من باشرة العتق. طيب العاصب بالغير، العاصب بالغير هي كل أنثى احتاجت لذكر سواء كان ذلك من الفروع أو من الحواشي، والمقصود بالحواشي الأخوة فقط. قال الشيخ رحمه الله قال هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب. إذا كان إيش هناك ذكر يعصبها فتتعصب به، فلو هلك هالك عن بنت وابن المال إيش بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونقول هنا إيش المال ذهب إلى العصبة بالغير لأن البنت محتاجة إلى ابن. هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأن إيش ابن الابن عصب بنت الابن. هلك هالك عن بنت ابن ابن وابن ابن ابن. نعم. لابد أن يكون إيش في طبقتها أو هي محتاجة إليه. طيب في طبقتها واضح مثل الأمثلة التي مرت، محتاجة إليه، محتاجة له، يعني لو لم يكن معها لسقطت، وهذا ما يسمى بالقريب المبارك. مثال ذلك: هلك هالك عن بنتين، وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، نقول للبنتين إيش؟ الثلثة. ولبنت الابن، بنت الابن ليس لها شيء، لكن لما جاء هذا ابن ابن ابن أنزل منها تبارك عليها فعصبها، فصار للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا وجوده لسقطت ليس لها شيء. واضح؟ طيب، قال: والأخوات كذلك، الأخوات مع الإخوة، لقوله جل وعلا: وإن كان له، نعم، قوله جل وعلا: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، في آخر سورة من في آخر آية من سورة المائدة النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا هلك هالك عن شقيق وشقيقة، المال أحسنت، لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا لابد، لاحظوا، في الأخوة أن يكونوا إيش؟ في الدرجة والقوة سواء. فمثلا لو أنه هلك هالك عن أخ لأب وأخت شقيقة، نعم نعم، أي لأن ما تساووا في الجهة، لم يتساووا في إيش؟ في القوة. طيب، لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب، عكس الأولى، الأولى قلنا أخت شقيقة وأخ لأب، هنا أخ شقيق وأخت لأب. ها، من يستطيع؟ حمود، لحظة، خلينا أخ شقيق وأخت لأب، أخ شقيق وهذه أخت لكنها لأب، لا الأخت الأخت النصف، أيوة، والأخت الأب تسعين، لا الأخ الشقيق يحوز المال تسعين، الأخ الشقيق يحوز المال كل التعصيب، والأخت الأب ما لها إلا حسن العزاء ولا شيء، لأن هذا أول شيء إنه ذكر، وثاني شيء، أول شيء أنه عاصب بنفسه، وثاني شيء أقوى، هذا يدلي من جهتين وهذا تدلي من جهة واحدة. احفظوا مثل المسائل هذه التي تشتبه عليكم بغيرها. طيب، لو هلك هلك عن أخ لأب وأخت لأب، أظن ضربنا مثال للذكر مثل هذا. طيب، قال: فالبنات بالأبناء، وهذا مر علينا. وبنات الابن ايش؟ قال بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتهن أو كانوا أنزل منهن واستغرق أو استغرق من فوقهن الثلثين. واستغرق إيش؟ من فوقهن الثلثين. احفظوا هذه الفقرة، يعني هذا الشرط، يعني إذا كان الابن أنزل من البنت، أيوة، إذا كان الابن أنزل من البنت فإنها نعم، إذا كان الابن أنزل من البنت فإنه لا يعصبها إلا إذا تم استغراق الثلثين. مثال ذلك: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، وسبق هذا المثال. ايش نقول؟ ها؟ نعم، اذن استغرق الثلثان. نعم، ولبنت الابن احسنت. طيب الحظوا، اذن استغراق ايش؟ الثلثان. هلك هالك عن بنتين، نعم، عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، ها، بنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، ها، البنت النصف، نعم، وبنت الابن السدس بنت الابن، أحسنت، وابن الابن بقت. لماذا هنا لم يعصبها؟ لم تستغرق الثلثان، أو لم يستغرق الثلثان. طيب الثالث من شروط إرث العاصب بالغير أو من صورها، قال: الأخوات الشقيقات بالإخوة الأشقاء. الأخوات الشقيقات بالإخوة إيش؟ الأشقاء. وهذا ضربنا له مثلا: فلو هلك هالك عن شقيقة وشقيق، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: كذلك والأخوات من الأب بالإخوة من الأب. قال: فترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك في البنات: أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما، كيف؟ نعم، مثال في البنات: أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم، وهذا إيش؟ عصبة بالغير. مثال في بنات الابن: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه، ها، هلا صح، بنت لها النصف، لا، لأن هذا الابن ابن الابن في نفس الدرجة، لو كان أنزل منها صح، فلأجل أنه معها في الدرجة عصبها، لكن لو كان أنزل منها كان أخذت هي السدس تكملة الثلثين. وذلك قال: فللبنت النصف ولابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. مثال آخر أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه، بنت بنتيه تم استغراق إيش، وبنت ابنه وابن ابن ابن، البنتين نعم نعم عصبها ابن الابن النازل فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، فلأجل هذا قال الشيخ رحمه الله تعالى فالبنتين الثلثان ولابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم. مثاله في الأخوات الشقيقات أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم. قال مثاله في الأخوات من الأب أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم. لماذا؟ لأنهم اتحدوا في إيش؟ في الجهة وهي جهة أخوة، وفي القرب والقوة. قال ولا تعصب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة اللي هم إيش؟ البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. قال فابن الأخ لا يعصب أخته ولا عمته ولا عمته ولا عمته ولا ابنة عمه، والعم لا يعصب العمة، وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه. كيف هذا؟ يعني لو هلك هالك عن ابن أخ وبنت أخ، المال لمن؟ وبنت الأخ ما تعصب. كذلك لو هلك هالك عن أخ وعمه، نعم، والعمة من ذوي الأرحام أصلا. وكذلك لو هلك هالك عن ابن عم وبنت عم، المال لابن العم وليس لبنت العم شيء. قال مثال ذلك في ابن الأخ أن يموت شخص عن ابنتيه وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، ها بنتين ابنته، بنت واحدة للبنت ولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا، وليس لبنت الأخ الشقيق شيء، لأن أصلا بنت الأخ من ذوي الأرحام. قال مثال آخر أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين، أختين إيش؟ وأخته من الأب، وأخت إيش؟ عن أختين شقيقتين وأخت من الأب، وابن أخيه من الأب. نعم نعم، ابن الأخ، نعم، و أحسنت، ليس لها شيء لأن تم استغراق إيش؟ الثلثين. لكن لو لم تستغرق الثلثان كان لها السدس تكملة الثلثين. قال فللشقيقتين الثلثان ولابن الأخ الباقي، ولا شيء للأخت من الأب لعدم من يعصبها. طيب ابن أخ هذا أبعد وهذه أخته، نقول والله هذه قسمة الله. طيب مثاله في العم، أن يموت شخص عن عمه وعمته، ها المال للعم وليس للعمة إلا حسن العزاء. قال ومثاله في ابن العم، ابن عمك هلك عن ابن عم المال له. قال أن يموت شخص عن ابن عمه وبنت عمه، ها ابن عم وبنت عم وبنت العم، نعم. قال فلابن العم جميع المال ولا شيء لبنت العم. اي نعم اي نعم. مثل هلك عن بنت وخمسة أبناء عمومة، هذا ابن عمي زيد، وهذا ابن عمي عمرو، وهذا ابن عمي بكر، وهذا ابن عمي خالد، البنت تأخذ النصف والباقي تعصيبا بين هؤلاء. قال والعاصب مع الغير، نعم العاصب مع الغير من هو؟ العاصب مع الغير فقط هو، هن الأخوات مع البنات. وذلك يقول إيش الرحبي والأخوات مع البنات معصبات، أو عبارة قريبة منها. سواء كانت الأخوات شقائق أو إيش لأب. مثال هلك عن بنت وأخت شقيقة، نعم أخت الشقيقة، لا لها الباقي تعصيبا، هذه تعصب مع الغير، هي تعصب نفسها مع البنات، والأخوات مع البنات معصبات. فقط الأخوات مع، انتبهوا لهذا، الأخوات مع البنات معصبات، أو مع بنات الابن، لو هلك عن بنت ابن وأخت شقيقة الباقي تعصيبا، ما تقول لها النصف، نقول المال لها تعصيبا. وهذا ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم للأخت، كما في حديث أبي موسى لما بعد ذلك استفتي إيش ابن مسعود. أيوة. هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، نعم نعم، وليس الأخت لأب شيء. من الأخت الشقيقة؟ لا ما هو على كل حال. طيب هلك عن بنتين وأخت شقيقة، ها البنتين ايش تأخذ؟ والأخت الشقيقة نقول لها الباقي. أنا بس أريد أن أوضح لحمود أن إيش، أن لا تقول لها النصف، ممكن يبقى نصف، ممكن يبقى ثلث، ممكن يبقى أقل. هذا اللي حطها نصف مثل بنت وأخت، إيه بنت النصف، إيه والأخت النصف والباقي. لا الأخت ما لها نصف، الأخت لا ترث شيئا مع فرع، مع الفرع سواء ذكر أو أنثى، لكن مع الأصول لا ترث مع إيش الذكران من الأصول. إيه وهذا مر علينا في إيش ميراث الأخوات. فلو هلك عن أخت شقيقة نقول إيش لها؟ لا لها النصف، لعدم وجود إيش؟ لعدم وجود فرع وارث، فرع وارث مطلقا، ولعدم وجود إيش ذكر من الأصول. لكن لو كان فيه أنثى من الأصول ما يمنع. هلك عن أم وأخت شقيقة، الأم لها الثلث والأخت الشقيقة لها النصف. واضح؟ هلك هلك عن أم وأخت شقيقة. الأم إيش لها؟ لعدم وجود ولا فرع وارث. والأخت الشقيقة لها النصف لعدم وجود فرع وارث أو أصل ذكر وارث. انتبهتم؟ طيب نعود إلى الأخوات مع البنات. هلك هالك عن بنت ابن وأخت لأب. بنت الابن إيش لها؟ والأخت لأب الباقي تعصيبا. شوف كيف وارثة إيش؟ الأخت لأب لعدم إيش؟ لعدم وجود أخت شقيقة أعلى منها. قال والعاصب مع الغير الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع. وهذا أيوة لو أن الشيخ قال مع من يرث من الإناث بالفرض من الفروع كان أجود. مع من يرث من الإناث بالفرض من الفروع. قال فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقة والأخوات من الأب بمنزلة إيش؟ ها؟ الأخوة من الأب. مثاله في الشقيقات أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة فللبنت والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا. مثاله في الأخوات من الأب أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه. أيوة. السدس تكمية الثلثين. بنت الابن لها مع بنت ايش؟ السدس تكمية الثلثين والباقي للأخت من الأب. قال في البنت النصف ولبنت الابن السدس تكمية الثلثين وللأخت من الأب الباقي. هذه المسألة سئل عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وإذا هذا أخذت نصف وهذه أخذت نصف بنت الابن إيش لها؟ ما لها شيء. قال وسلوا ابن مسعود فجاءوا لابن مسعود فقال لهم لأقضين نعم فقال فأخبروه بقضاء أبي موسى فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين والله لأقضين بها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمية الثلثين والباقي للأخت. لا ما تحجبها، تحجبها إذا تم استغراق الثلثين، وهنا ما استغرق الثلثين. شوف نفس الصورة هذه بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. واضح معي؟ لو كان بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة، طيب والبنت الابن ما لاش، والباقي الأخت الشقيقة. واضح؟ طيب، قال ترتيب العصبة. ترتيب العصبة، العصبة لهم ترتيب، لأن العصبة كما مر بنا أنهم إيش؟ كثير، فلا نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلا بترتيب يضطرد. فترتيبهم أن ننظر أولا في الجهة، ثم القرابة، ثم القوة. الجهة وش معناها؟ معناها يعني الجهة إيش؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، هذا الجهة. يعني جهة كنت إيش؟ ابن من جهة الأبوة ولا إيش؟ هذا المقصود بالجهة. ثم قال إيش؟ التقديم، نعم، القرب. قريب ولا بعيد؟ ابن، لكن هذا ابن ابن، الجهة واحدة بنوة صح، لكن إيش؟ هذا قريب وهذا بعيد، فهذا إيش؟ هذا المراد بالقرب والبعد. واضح؟ طيب، وبعد ذلك ننظر من حيث القوة، فالذي يدلي من جهتين أقوى ممن يدلي من جهة، وهذا يكون في إيش؟ في الحواشي، سواء إخوة أو أعمام. واضح؟ فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق أقوى من الأخ ابن الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب. طيب، هذا ما أشار إليه رحمه الله بقوله يرث العصبة بالترتيب، فيقدم الأسبق جهة، والمقصود بالجهة إيش؟ نعم، ثم الأقرب منزلة. ثم الأقرب منزلة، بمعنى أن نقرب القريب ونبعد البعيد، ندني القريب ونبعد البعيد. وهذا مشار إليه بيت الناظم بقوله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلنا. الله أكبر، الله أكبر، الله. إذن هذه الجهات أو ترتيب هذه الجهات يجمعها قول الناظم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. قال فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعد. والجهات أربع: بنوة وأبوة وفروع أبوة وولاء. بنوة معروفة، ابنك وإن نزل، ابنك ابن ابنك. أبوة معلومة، وهو الأصول وإن علوا، الأب الجد وهلم جار. قال وفروع أبوة، فروع الأبوة يكون منهم إيش؟ الحواشي، الإخوة والأعمى. قال وولاء، وهذه الجهات أشار لها الناظم بقوله بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولة تتمة. بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولد تتمة. بنوة أبوة أخوة، هذا الشطر الأول. عمومة وذو الولد تتمة. ثم قال: فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، والأبوة يدخل فيها الآباء وآباؤهم وإن علوا، وفروع الأبوة يدخل فيها الأخوة والأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا، والولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون إيش بأنفسهم، كما مر علينا في باب العصبة في أوله. قال: وإلى هذا وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله: جهاتهم بنوة أبوة فروعها وذو الولد تتمة. جهاتها بنوة أبوة، فروعها اثنين في اثنين أربعة، وذو الولد تتمة صاروا خمس. واضح؟ قال: فمن كان من جهتي، فمن كان في جهة من هذه الجهات قدم في التعصيب على من بعده. فنقدمهم ونرتبهم بهذا الترتيب: بنوة، بعدها ننظر، بعدها بعدها عمومة، بعد الولاء. وهذا الترتيب هو نفسه في ترتيب إيش الولاية في النكاح، لكن إيش تقدم الأبوة على البنوة. في باب الفرائض تقدم إيش، في باب العصبة تقدم البنوة قبل الأبوة، في باب النكاح تقدم إيش الأبوة على البنوة. فإذا كان أبو المرأة حي فإنه هو يكون وليها دون ابنها. قال: مثاله أن يموت شخص عن أبيه وابنه. أب وابن نعم أحسنت. قال: فللأب السدس فرضا والباقي وللابن الباقي تعصيبا. مثال ثاني: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق. أب وأخ شقيق. إيه؟ أب وأخ شقيق. العصبة من يقدم؟ الجهة. فإذا الأبوة. وهذا باب تعصيب، ما بنقول هذا له كذا وهذا له كذا، يعني الأب عاصب والأخ عاصب. فإذا إذا ما دام عندنا عصبتين والمقدم من الأبوه، نقول إذن المال للأب بس، لأنه ما يرث إيش عصبتين من جهتين مختلفتين. هذه قاعدة عندكم: لا يرث عصبتان من جهتان مختلفتان. لا يرث عصبتان من جهتين مختلفتين. لا يرث ايش من جهتين مختلفتين. طيب، قال: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب جميع المال تعصيبا. مثال ثالث: أن يموت شخص عن عمه ومعتقه. ها، عم ومعتق. نعم، وليس المعتق شيء، لأن العم مقدم على المعتق. قال مثال رابع أن يموت شخص عن أمه ومعتقه. أم ومعتق. نعم أحسنت. الأم لها فرضها والباقي للمعتق. قال باء قال وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة من الميت. قال فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان يش أقل وساطة إلى الميت، هذا الأقرب. وضربنا لهذا مثل ابن ابنك أبعد من ابنك، ابنك أقرب من ابن ابنك، أبوك أقرب من جدك، وهل مجد جرى. قال فالأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الأخوة وأبناؤهم، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع أبي الأب وهم الأعمام وأبناؤهم، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤه، وإن نزلوا الأقرب فالأقرب. وهكذا نقول فروع كل أب وإن نزل أقرب من فروع من فوقه. والأقرب في فروع كل أب أقلهم وساطة، أقلهم إيش؟ وساطة. إذا قالوا لك هذا ابنك وهذا ابن ابنك، من الأقل وساطة؟ نعم. والأقرب في جهة الولاء، في جهة الولاء المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب. المعتق ثم إيش؟ عصبته كترتيب عصبة النسب. يعني إيش؟ مثلا المعتق ميت، نقول إيش؟ ابنه مقدم على أبيه، والأب مقدم على الأخ، والأخ مقدم على العم. قال والأقرب في جهة الولاء المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب. فمثاله في جهة البنوة أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه، فللابن جميع المال تعصيبا. شف الشيخ إيش قال؟ قال فللابن جميع المال وليس لابن الابن إيش شيء. هذا مما يدل على أن الشيخ يبطل ما يسمى بالوصية الواجبة. قال ومثاله في جهة الأبوة أن يموت شخص عن أبيه وجده، ومثاله في جهة الأبوة أن يموت شخص عن أبيه وجده، الأقرب من؟ فللأبي جميع المال تعصيبا. مثاله في جهة الفروع فروع الأبوة أن يموت شخص عن ابن عمه وعم أبيه. ها ابن عم وعم أبيه. قال فلابن العم جميع المال. ها نعم، هذا ابن عم، وهذا عم الأب، يعني أخ لجدك، وهذا إيش؟ وهذا عمك، هذا ابن ابنه. قال ومثال ثان أن يموت شخص عن ابن عمه وابن ابن عمه، فللمال لابن العم جميع المال تعصيبا. ومثال من جهة الولاء أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه، فلابن المعتق جميع المال تعصيبا. مثال ثان أن يموت شخص عن ابن أخيه معتقه وعم معتقه، فلابن ابن أخيه المعتق جميع المال تعصيبا. ثم قال جيم وأما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قدم الأقوى صلة بالميت.